يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يمدح المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وروى الترمذي بإسناده إلى سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يشهد أحدهم قبل أن يستشهد وينذرون ولا يفون يظهر فيهم السمن. هؤلاء المهاجرون والأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن الكريم هم أغلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الفتح فرارا بدينهم، وأما الأنصار فهم الذين يلونهم في الفضل، هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وناصروه ونصروه وأيدوه. هؤلاء هم السابقون الأولون الذين امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين نقلوا الدين إلينا إلى من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين حتى وصل إلينا، نقلوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.